قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا في العام التاسع جاءت وفود كثيرة من قبائل العرب من نواحي الجزيرة العربية تعلن إسلامها لله رب العالمين، وتعطي ولاءها هذا الدين، وتبايع على السمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ودانت الجزيرة العربية بحمد الله تعالى، دانت بالإسلام، وجاءت القبائل عن طواعية وعن اختيار، إلا قبائل قليلة أرسل لها النبي صلى الله عليه وسلم البعوث والجيوش. فقد أرسل خالدا رضي الله عنه وارضاه إلى ناحية من نواحي اليمن في أواخر العام التاسع من الهجرة، وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يرسل خالدا رضي الله عنه مرة ثانية إلى اليمن، بعض نواحي اليمن، وإلا فقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري إلى اليمن، واليمن مخلافان، محافظتان أو جزآن أو قسمان، بعض نواحي اليمن، نواحي قليلة وقبائل قليلة لم تدخل في هذا الدين، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم البعوث والجيوش. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى اليمن على رأس جيش فيه خيول فرسان وفيه مشاة، جيش، وكان خالد هو القائد رضي الله عنه وارضاه، وهو القائد الميمون المبارك، ميمون يعني مبارك رضي الله عنه وارضاه، هو سيف الله المسلول على الكفار، ما خرج في جيش إلا نصره الله عز وجل، فهو مبارك وميمون القيادة رضي الله عنه وارضاه. خرج في جيش خالد عدد من الصحابة الكرام، عدد كبير، منهم نذكر هؤلاء الأربعة رضي الله عنهم وارضاهم: البراء بن عازب رضي الله عنه وارضاه، وبريدة بن الحصيب رضي الله عنه وارضاه، وعمرو بن شاس الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. دول أربعة من الصحابة اللي خرجوا في الجيش بتاع سيدنا خالد رضي الله عنه وأرضاه، وبنقولهم على وجه التحديد والخصوص لأنه كل واحد من هؤلاء الأربعة تكلم عن هذا الجيش، وكل واحد كان له موقف من المواقف في هذا الجيش كما سنبينها إن شاء الله. المقصود أن سيدنا خالد خرج على اسم الله تعالى، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث بعثا شيعهم وقال اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تغلوا ولا تغدروا، ولا تقتلوا صغيرا ولا امرأة ولا كبيرا ولا راهبا في صومعة، ولا تهدموا بيتا ولا تحرقوا نخلا. هذه الحرب الأخلاقية في الإسلام، هذه أخلاق الحرب في الإسلام. المقصود خرج خالد بن الوليد على اسم الله في سبيل الله عز وجل، ووصل إلى الوجهة التي حددها له النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معه البراء بن عازب. المقصود أنهم نجحوا بفضل الله عز وجل في تحقيق الهدف، قاتلوا المشركين ونصرهم الله وغنموا أواقي فضة يعني وسبايا. دول ناس رفضوا الإسلام، ده الإسلام انتشر، ده كل الجزيرة دخلت في الإسلام، كل الجزيرة بايعت ودانت وخضعت للإسلام وأقرت بالتوحيد لرب العالمين سبحانه وتعالى. ففي قبائل معينة عنيدة، عندها عناد، جلد، صلابة، لا تقبل هذا. فقتلهم خالد رضي الله عنه وارضاه، سبى منهم من سبى، وأخذ من الغنائم ما أخذ. وكما هو معلوم أن الغنائم تقسم إلى خمسة أجزاء، خمس هذا لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذا خمس الغنيمة، وأربعة أخماس تقسم على الجيش. فسيدنا خالد قسم الغنيمة، الفضة، الأموال اللي ربنا رزقهم بها، قسمها خمس، ده حيروح للمدينة، والأربعة أخماس على الجيش. وهذه من خصائص هذه الأمة، وإلا الأمم السابقة كانوا إذا انتصروا في الحرب لا يأخذون من الغنائم شيئا، كانوا يجمعونها في مكان تنزل نار من السماء فتحرق هذه الغنائم. فالناس يقول أحلت لي الغنائم، ولم تحل لأحد قبلي، لم تحل لأحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء والمرسلين، أحلت لي الغنائم إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام. المقصود أن الغنائم دي حلال لهذه الأمة فقط فقط. فالغنائم دي خمس زي ما ربنا قال واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. طب والأربعة أخماس يتوزع على الجيش، الفضة، الأموال اللي سيدنا خالد غنمها قسمها، فاضل السبايا، سبايا النساء والذرية الأطفال، هيتقسموا ازاي؟ وقع اشكال، يعني بقى في شيء من الصعوبة، هيتقسموا ازاي؟ الخمسة هيطلع ازاي؟ والأربعة أخماس ازاي؟ او ربما ان سيدنا خالد قسمهم فعلا فطلع فيه خمس هيروح المدينة، والأربعة أخماس هيتوزع على الجيش السبي، اللي هيشتري بقى يشتري، الاثنين يتقسموا مع بعض، اللي هيبيع، المقصود ان في خمس هيروح. فارسل خالد الى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه ان يبعث اليه من يقبض، من يقسم، في الرواية كده من يقسم السبي. فواضح ان في ايه، محتاجين تقسيم، حد يكون عنده علم، عنده فقه، عنده بصيرة، عنده دقة في التقسيم، يعرف يقسم ازاي ويقبض ايضا خمس. هو هيقسم وياخد الخمس يعني يرجع به. كان مع سيدنا خالد في هذا الجيش هؤلاء الأربعة. فسيدنا البراء رضي الله عنه بيحكي وحديثه في صحيح البخاري أنه خرج مع خالد وأنهم هجموا على الأعداء وأن الله نصرهم وغنموا فضة وسبي فأخذ أواقي من الفضة، يعني كانت الغنيمة كبيرة جدا. فلما سيدنا خالد أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه من يقسم الخمس، خمس السبايا ويقبضه، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم عليا رضي الله عنه وارضاه، النبي مع سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه، وأرسل معه جيشا صغيرا وأمره أن يكمل أمره أن يرسل خالد إلى المدينة، يرجع خالد إلى المدينة، وأن يخير مع من مع خالد، فإن أرادوا أن يستكملوا الطريق مع علي فلهم ذلك، ومن أراد أن يقفل يرجع يعود مع خالد فله ذلك، ولا يستكره أحدا على الذهاب إلى اليمن. فعلا سيدنا علي وصل رضي الله عنه وارضاه، وصل ولما عرضوا عليه المسألة فخمس السبي، يعني ربنا وفقه هيقسمه ازاي على الجيش، هيقسمه ازاي على الجيش وازاي يطلع منه الخمس اعمار معينه بطريقه معينه، هيقسم كل كم واحد ياخده قد ايه، المقصود يعني ربنا الهمه وقسم الاربع اخماس وده للجيش والخمس ده هيرجع للمدينه. الخمس، خمس السبت، سيدنا علي خد منهم وصيفة، وصيفة يعني جارية، بنت صغيرة أسيرة، دي تبقى رقيقة عبدة ملك يمين. الخمس ده عشان برضو ما ننساش مرة تانية، ربنا قال اعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربة، مين ذي القربة؟ أقارب الرسول عليه الصلاة والسلام، أقارب الرسول لله خمسة وللرسول ولذي القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل. سيدنا علي من ذي القربة ولا لا؟ طيب بلاش سيدنا علي، فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم من من من من أولي القربة ولا لا؟ فلها، وسيدنا علي له. طيب ما لسه في أقارب تانيين للنبي صلى الله عليه وسلم، في منهم الغني مش محتاج، سيدنا العباس مثلا عنده ثروة، عنده ثروة مش محتاج، وسيدنا علي رضي الله عنه كان فقير رضي الله عنه وارضاه. في عدد من أولي القربة بعضهم اللي ميسور الحال مش محتاج من الخمس، وبعضهم اللي رقيق الحال محتاج من الخمس. سيدنا علي عارف هذه المعلومات، عارف مين الغني مش محتاج ومين اللي محتاج وترتيب أولي القربة، مين أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، مين أقرب الناس ومين اللي يستحق أو لا، عنده فقه، عنده علم، عنده بصيرة رضي الله عنه وارضاه. المقصود أن سيدنا علي لما قسم الغنيمة لم يختار، إنما عمل طريقة الأربع تخماس الغنيمة اتقسمت على الجيش، والخمس ده بقى هو اللي هيروح المدينة وهيتقسم، وحتى الخمس ده بيتقسم بعد كده ايه لله، يعني في سبيل الله، وللرسول ولذي القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل. فحتى الخمس ده بيتقسم برضو ست اجزاء او خمس اجزاء، جزء في سبيل الله وجزء للنبي وجزء لقرايب النبي وجزء لليتامى وجزء للمساكين وجزء في سبيل الله. سيدنا علي عمل التقسيمة دي وتلقى ان الجزء من الخمس اللي هو القرايب النبي صلى الله عليه وسلم في مثلا وقع في وصيفة بنت صغيرة جارية، مش صغيرة قوي يعني، يعني بنت وسط يعني، لا هي كبيرة ولا هي صغيرة، انما وصيفة. قسم التقسيمة وخلاص، وبعدين كان النبي قال له ان هو يكمل الطريق الى اليمن. لما قسم وبعدين وانتهى الموضوع وجيت صلاة الفجر، لما سيدنا علي طلع عشان يصلي الفجر فرأوا في على رأسه آثار البلل، مغتسل رضي الله عنه وارضاه، اغتسل. طب انت سيدنا علي انت جيت من شوية لسه جاي من شويه واغتسلت لما جيت وقسمت وبتاع وبعدين طلعت اصلي الفجر واغتسلت تاني. كان والله اعلم كان ممكن يكون ده حصل يعني. طب ايه الغسل اللي لسه ده قريبين من بعض الغسلين دول؟ ايه الغسل الجديد؟ فبعض الصحابه يعني تساءل. منهم سيدنا بريدة بن الحصيب رضي الله عنه فيقول لي: خالد، ألم ترى إلى هذا البلل الذي في رأسه؟ شاف البلل، رأسه مبلولة، ده لسه مغتسل جديد. لما صلى الفجر سألوه عن هذا الاغتسال وهذا البلل، قال: كانت في الخمس وصيفة، كانت في الخمس وصيفة، وهي في حظ آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوطأتها واغتسلت وخرجت إلى صلاة الفجر. فسيدنا بريدة يقول لخالد: كيف هذا؟ لماذا حصل كلام؟ ثم قال لخالد: اكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب خالد، ثم قال: ابعثني، وابعثني أنا كمان، أنا اللي وصل للرسالة. يا ده الموضوع، أنا اللي بعت الرسالة. وفعلا سيدنا خالد كتب الرسالة وبعثها مع بريدة بن الحصيب رضي الله عنه. فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم جعل يقرأ الكتاب اللي كتبه سيدنا خالد ويقول صدق، ويقرأ ويقول صدق، آه صادق خالد صادق، آه حصل، أنا شفت، أنا سمعت، أنا عرفت، صدق صدق. يقول بريدة: فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم يدي وأمسك الكتاب، مسك إيدي ومسك الكتاب، النبي فطن لسه الكتاب ما خلص. فقال: يا بريدة، أتبغض عليا؟ فقلت: نعم. قال: لا تبغضه، وإن كنت تحبه فازدد له حبا. يقول بريدة، إنما سمع يقول له إيه: فوالذي نفسي بيدي لنصيب آل بيت رسول الله في الخمس أكثر من هذا، نصيب علي رضي الله ونصيب فاطمة في الخمس أكثر من اللي خدوه، يستحقوا أكثر من كده. والنبي سأل إيده. يقول بريدة: والذي لا إله إلا هو، بعدما قال النبي ما قال: ما كنت أحب أحدا بعد رسول الله أكثر من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. طب نرجع لسيدنا بريدة كده. سيدنا بريدة بيقول، بيحكي عن الموضوع ده، بيقول: خرجت في جيش خالد، هو ما قالش خرجت في جيش رجل من قريش إلى اليمن، لم أصحبه إلا لبغضه عليا. يا ده الموضوع إيه أكبر، كان في حاجات مستخبية. بيقول ان انا صاحبت اللي بيحكي عن الجيش ده، بيقول ان هو خرج في جيش خالد وصاحبه في الجيش ده ولم يصحبه الا لبغضه عليا. يعني عارف ان سيدنا خالد واخد موقف من علي او حد تاني غير سيدنا خالد قائد الجيش او قائد الخيل، ممكن يكون سيدنا قائد الجيش العام ومعين على الخيول، بس المقصود ان قائد الخيل سيدنا بريدة طلع معاه مش عشان حاجة، اختار صحبته لأنه كان بيبغض علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. طب بعدين وسيدنا بريدة كأنه يقول أبعد عن المدينة شوية عشان أنا ببغضه، وكمان أروح مع مين؟ أروح مع اللي بيبغضه. اختار وراح، وربنا وفق سيدنا خالد في انتصارات، في غنائم، وقسم الغنيمة، والسبي عايزين حد يقسمه، وسيدنا علي رضي الله عنه واخدين منه موقف ولسه مش باين مش ظاهر، وسيدنا بريدة كان بيبغضه. بيبغضه يعني ايه؟ مش بيكرهه يعني لا، يعني الكره دي حاجة للفعل. يعني لما اشوف حاجه مثلا وحشه انت بتعملها اكره الفعل بتاعك، والبغض ده للذوات. يعني ايه؟ ممكن اقول لك انا ببغض فلان يعني شحمه ولحمه وجسمه ومنظره وشكله، فدايما الكره بتقلل تصرفات. إن الله يكره لكم إيه؟ قيل وقال وكثر ثروة وضاعة المال، دي أفعال. الأفعال تكره، البغض بيبقى للشخص البني آدم يعني. وبعدين أحيانا الكره لو زاد عن حده يتحول للشخص، تكره الشخص ذات نفسه. وفي بقى اللي أعلى من كده العداوة، ان انت مش بتكرهه بس وبتبغضه بس، لا، لما تحاول تأذيه وتضره دي عداوة بقى، وهي الدرجات. المقصود ان سيدنا بريدة كان بيبغض سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه. وهنا نقف وقفة، يا ترى ليه سيدنا بريدة وده صحابي انصاري رضي الله عنه وارضاه بيكره سيدنا علي المهاجري؟ انت مش عارف قدره في الاسلام، مش عارف منزلته في الإسلام، مش عارف سابقته في الإسلام، مش عارف بلاءه الحسن في الإسلام. الروايات ما بينتش كان بيبغضه ليه، ما عندناش تفاصيل ليه كان بيبغضه. بس احنا لما نقعد نفكر كده يا جماعة، هل سيدنا علي كان سيء الخلق، كان سيء المعاملة؟ ما سيدنا علي ما كانش مثلا بيضرب، كانش بيخبط، لسانه عف. وسيدنا علي ما كانش غني، يقول مثلا بيدي فلان ما بيديش فلان، ده كان فقير رضي الله عنه وارضاه. سيدنا علي ما كانش كتير يعني له في الخطه كتير، وله مواقف واحداث مع الناس رضي الله عنه وارضاه. سيدنا علي معظم المواقف بتاعته هتلاقيها في صحبه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي بعته مكلفه بمهمه، يعني ما فيش مواقف شخصيه بينه وبين الا نادرا نادرا. فليه بريدة ابن الحصيب بيبغض علي ابن أبي طالب؟ بيبغضه ليه؟ هل أساء إليه؟ ما عندناش مواقف، وهو ما قالش أساء إلي. شوف الحاجة العجيبة جدا، النبي لما سأله قال يا بريدة أتبغض عليا؟ قال نعم. أنا كنت منتظر، كنت متخيل النبي يقول له إيه؟ ولماذا؟ لماذا تبغض عليا؟ الحاجة العجيبة جدا النبي ما قالوش لماذا، إنما النبي قال له إيه؟ لا تبغضه. أمر خلاص، الموضوع يتحل في لحظة، لا تبغضه، وإن كنت تحبه فازدد له حبا، في لحظة واحدة. وإلا أنت بتبغضه ليه؟ ربما يتكلم في مواقف في الدنيا، ربما يتكلم في مواقف في الدين، وفي النهاية النبي هيقول له إيه؟ لا تبغضه. وممكن يبقى فيه مبررات، طريقه الصحابه وفهم الصحابه، طريقتهم النبي عارف طريقتهم عليه الصلاه والسلام. فالنبي بدل ما يقول له لماذا، بين لي لماذا ابغضت عليا، لا، ده النبي بيكلمه يقول له لا تبغض علي، خلاص الموضوع يتحل عليك. فسيدنا بريدة لما طلع في الجيش طالع مع واحد بيبغض علي، ومش طالع ما اختارش ده بالذات الا لانه بيبغض علي. تعرف الواحد ايه لما اشوف واحد، لو انا بحبك اشوف مين اللي بيحبك واقرب منه وامشي معاه عشان ايه؟ ابقى حبيبك برضه واقرب منك، ما هيوصلني بيك ويقربني منك. ولما ابغضك اشوف مين بقى اللي بيبغضك واروح ايه؟ اقرب منه. فلان هو حميه عليك وهو يحميني عليك، وايه، وتبقى الحكايه طبائع البشر كده، طبيعتنا كده. سيدنا خالد لما ربنا نصره ووزع الغنائم وحبه حد يقسم، وبعت للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي اختار سيدنا علي. تقول سبحان الله، هل الوحي نزل للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ان هم اتكلموا عن سيدنا علي هناك، او سيدنا بريدة بيبغض سيدنا علي ومعاه واحد تاني قائد الخياله قائد الخيول بيبغض عليه، ولا توافق اختيار النبي صلى الله عليه وسلم مع قدر الله عز وجل؟ بعت لهم سيدنا علي، ما بعتش ابو بكر، ولا بعت عمر، ولا بعت معاذ بن جبل، ولا يعني سيدنا حذيفه، ولا ابو عبيده بن الجراح. ده النبي لما جم وفد نجران وطلبوا واحد برضه يبقى معاهم هناك، النبي بعت لهم ابو عبيده بن الجراح. ومرة بعت لخيبر طلحة ابن عبيد الله، ومرة بعت عبد الله ابن مسعود. فهنا المرة دي النبي بعت سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه، راح وقسم الغنيمة الخمس أجزاء، إدى الجيش أربعة أخماسها والخمس، عارف هيقسمه إزاي رضي الله عنه وارضاه، واختار الوصيفة وما اختارهاش، هي وقعت بعد التقسيمة، وقعت في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فلقاها من نصيبه أقرب الناس سيدنا العباس مثلا، وأولاده أغنياء مش محتاجين، عقيل ابن أبي طالب مثلا وضعه كذا، مين الأقرب للرسول، هتبقى في سهم مين في النهاية، فلقاها في سهم فاطمة أو في سهم هو، فدخل بها، وهذا جائز. سيدنا بريدة لما شاف المنظر وبرضه مش عارف التقسيمة جيت ازاي، ظن يا رب الله اعلم يعني، ربما بغض سيدنا علي زين له امورا او خلاه يعني يبص للمسألة من زاوية اخرى، فبدأ يلاحظ بقى سيدنا علي لما طلعوا عليه اثار البلل، اثار الماء، ربما كان حديث عهد باغتسال فقال غسلين ورا بعض، او يعني او لاحظوا كده ان ايه، ان طالع بهيئة معينة، فقالوا يبقى وقع بالجارية، وهذا حلال، هذا من حق، بس استغربوا يا ترى من حقه ولا لا، يا ترى خد دي حقه ولا مش حقه، اتكلموا مع بعض وبرضو قالوا نشتكيه، يا معنى الكلام كده يا طب سيدنا علي يشكى رضي الله عنه وارضاه. دي قصة من القصص اللي بنقف معها وقفة جماعة، ان الصحابة مش ملايكة، احنا لما بنقرأ الصحابة ساعات الواحد فينا بيتخيل ان الصحابة تحصلش منهم موقف ابدا ابدا، الصحابة اطهر الخلق اطهر الخلق. سيدنا عبد الله بن مسعود يقول ان الله نظر في قلوب بني ادم فرأى قلب محمد اطهر القلوب فاصطفاه لنفسه، ثم نظر في قلوب بني آدم فرأى قلوب أصحابه أطهر القلوب فاصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فاعرفوا لهم قدرهم، دول ربنا مختارهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، دول نوعيات عالية جدا. بس النوعيات دي في النهاية بتطلع منهم مواقف عشان احنا نتعلم منها، لازم هتلاقي في عهد الصحابة اللي وقع في الزنا، اللي شرب الخمر، اللي سرق علشان نعرف الأحداث، اللي قذف زوجته لامرأته علشان تنزل آيات وتبين لنا أحكام وتشريعات، دي مسألة. المسألة الثانية عند الصحابة كانوا بيتغيروا بسرعة، لما الصحابة قالوا نبعث للنبي صلى الله عليه وسلم نقول له شكوى وصلت، وسيدنا بريدة من بغضه لسيدنا علي قال لي سيدنا خالد ابعثني انا اروح، وفعلا لما وصل قعد يقرا الكتاب والصدق صدق، والنبي عنده فتنه عليه الصلاه والسلام، الطريقه اللي بيتكلم بيها بريدة وانه كل شيء يقول صدق صدق، واضح ان ايه، ان مش جاي يبلغ رساله، لا ده جاي يثبت ايه حاله، جاي عايز يثبت حالة، عايز يدين سيدنا علي، عايز يغلص سيدنا علي، فالنبي امسك يده مع الكتاب، اتبغض عليا، مش هنا الفطنة بقى عليه الصلاة والسلام، اتبغض عليا، قال بريدة نعم، مش لا، قال نعم. زي ما قلت لك العجيب النبي مالوش لماذا، وإلا يعني كنت متخيل النبي يقول له لماذا، لماذا تبغضه، إنما لوش لماذا، إنما قال لا تبغضه، سطر أمر كلمة واحدة لا تبغضه، من ده الأهم. تعال إحنا لو إحنا بقى بيننا بقى وبين بعض، لو واحد يقول لي أنا بكره فلان، أنا ببغض فلان، أول سؤال ليه، صح ولا إيه، وممكن ليه دي نقعد فيها يوم، فيقعد يحكي لي عشان حصل منه كذا، والإخوة ساعات لما بيتكلموا في موضوع بيطولوا تطويل ليس له حاجة، مش ضروري يعني، ممكن بكلمة واحدة تقول، بس يقعد يحكي والتفاصيل الدقيقة جدا، وبعدين يجيب موقف، وموقف فيه إخوة عندهم الذاكرة إيه حديدية في النقطة دي، بس يعني ممكن يكون بينسى كتير، بس لما يجيب لك حدث وزعلان من فلان يجيب لك بالتاريخ بالساعة وممكن نقعد يوم، ليه بتبغض فلان، عشان عمل معايا كذا وعمل معايا كذا وقال لي كذا مواقف كتير جدا ونضيع اليوم وفي النهاية أقول له إيه ما تكرهوش، ما هي ما أنا أقول لهم الأول. بس إن كان في حاجة إن أنا أبين، لو في موقف أنا عارفة أصل أنت أسأت بي الظن، ممكن لو أنت واخد فكرة غلط ممكن وأنا عارف المعلومة صححها لك عشان أبعد عنك الشيطان، ممكن عشان أبعد عنك الشيطان أفهمك وفسر لك ليه قال لك كذا وليه عمل معاك كذا وليه اتصرف في الموقف الفلاني بالطريقة الفلانية، ومتى ترتاح. لو هي دي الطريقة اللي تمشي معاك نعملها معاك. بس الصحابة كانوا غير كده، لما النبي يقول لواحد لا تبغض علي خلاص دلوقتي يغلب نفسه دلوقتي أو فورا وحالا. دي كانت طبيعة الصحابة ونوعية الصحابة، لأن دول نوعية مصطفى، دول يعني أطهر مجموعة، والنبي عرفهم عليه الصلاة والسلام فقوله لا تبغض عليا وإن كنت تحبه فازدد له حبا. لو في جانب من الجوانب بتحبه فيه زود حبك، وإنت بتبغضه ما تبغضوش. فسيدنا بريا بيحلف والذي لا إله غيره، بعدما قال النبي ما قال ما كان أحد أحب إلي بعد رسول الله من علي، مجرد النبي قال لي كده خلاص بس سيدنا علي أنا بحبه أكثر واحد. ليه؟ عشان النبي قال له لا تبغض علي إن كنت تحبه فازدد له حبا. فالصحابة جماعة كانوا بيغلبوا نفسهم بسرعة في لحظة في ثانية. الموضوع ده اتكرر يعني كذا مرة. وبعدين أنا مش عايز أسمع الأحداث بس أنا همشيب وحجيبك تاني. سيدنا عمرو بن شاس اشتكى من سيدنا علي في السفرية دي، اشتكى كتير كتير. سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه اشتكى سيدنا علي للنبي صلى الله عليه وسلم، وبرضه كتر لحد ما النبي وقفه وقال له، هنبين بعد كده إن شاء الله. بس أنا هرجعك إيه لحتة أن الصحابة في لحظة واحدة البغض كان يتحول إلى حب. اتكرر زي ما حصل مع مين؟ مع سيدنا عمر رضي الله عنه، لما في يوم من الأيام النبي قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من إيه؟ من نفسه وماله وولده. فسيدنا عمر يقول للنبي يا رسول الله لأنت أحب إلي من أهلي وأنت أحب إلي من ولدي، ها؟ ولكن يعني لست أحب إلي من نفسي، أنا مش قادر يعني دي. فالنبي يقول له عليه الصلاة والسلام لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. فسيدنا عمر يقول إيه؟ الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي. عارف كلمة الآن دلوقتي الثانية دي اللحظة دي عجيبة جدا. ازاي ازاي قلبه اتغير؟ ازاي حبه اتغير في لحظة؟ في لحظة لما النبي يقول له لا يا عمر ايمانك مش هيكمل الا لما تحبني اكثر من نفسك اللي بين ضلوعك. وسيدنا عمر الاول كان يقول له انت احب علي من كذا الا من نفسي، النبي يقول له لا يا عمر حتى اكون احب اليك من نفسك، يقول الان يا رسول الله انت احب الي من نفسك. ادي دي نوعيات الصحابه ودي نفسيات الصحابه. تعال احنا لو جينا النهارده مثلا اقول لك يا فلان مثلا انا يعني المفروض يعني ان مثلا اقول لك انا بحب فلان اكتر منك مثلا، وانت تقول لي لا ده يعني وتبين لي فيتضح لي ان انا لازم احبك انت اكتر من فلان لاسباب يعني، فاعمل ايه؟ اقول لك طيب اديني مهلة، بس انا عايز مهلة يعني عشان اقنع نفسي واغير مشاعري واغير فهمي واغير نظري ليك، اخد مهلة واقعد اراجع في نفسي واحسبها. اه والله ده المفروض احب ده اكتر من ده ليه؟ عشان كذا كذا كذا. احنا عشان نغلب نفسينا عشان ننتصر على نفسنا محتاجين وقت، وممكن نفشل في النهاية. اقول لك مش قادر مش قادر احبك، انت تستاهل ان انا احبك وتستاهل ان انا اقدمك اكتر من فلان بس انا مش قادر. دي الصفات بتاعتنا الصحابة غير كده خالص. سيدنا بريدة كان بيبغض علي رضي الله عنه، في لحظة لما النبي قال له لا تبغض عليه حلف وصادق. ان هو ايه بيحب علي دلوقتي اكتر واحد. شفت النوعية؟ فالمشكلة ايه؟ ان مش ان هو ابغض عليه، ان هو كانت مشكلة، بس المشكلة يعني الاعجب ان هو انتصر، غلب نفسه فورا. مفيش حاجة اسمها حاجات نفسية مش قادر، نفسي غلبتني. لا لا، الصحابة غير كده خالص رضي الله عنه وارضاه. سيدنا عمر لما يقول للنبي انت احب الي من اهلي وولدي ومن الناس اجمعين الا من نفسي يا رسول الله، الا نفسي مش قادر احب اكثر من نفسي، النبي يقول له لا يا عمر، حتى اكون احب اليك من نفسك. يقول له الان يا رسول الله انت احب الي من نفسك. الله، يريد نكون احنا كده، ان في لحظة في لحظة اغير مشاعري وعواطفي واحاسيسي وموقفي، في لحظة واحدة اغير كل حاجة، اوزن بقى نفسي ايه على ميزان الشرع. الشرع عايزني احب فلان دلوقتي، احبه دلوقتي. شوف الموقف ده، موقف مهم جدا. بينما قضية الحب والبغض مهم جدا، دي مواقف لو اتثابت فشوف النبي عالج الموضوع ازاي عليه الصلاة والسلام، بامر نبوي، والصحابة يعرفوا ده امر من النبي. اللي خلفه يقع في ورطة، يقع في ورطة ايمانية، فلازم يغير نفسه ويكيف نفسه ويغلق نفسه وينتصر على نفسه علشان يستقيم مع الدين والشرع، عشان ما يغلطش، عشان ما يتحسبش. فانتصر على نفسه سيدنا بريد وانتهى الموضوع. طب لو كان النبي قال له لماذا أبغضت عليا، واحد يقول لي هو سيدنا علي يتبغض للمواقف بتاعته؟ لا، بس احيانا ممكن لقربه من النبي صلى الله عليه وسلم ممكن. طيب لو انا كده كنت عايش ايام النبي صلى الله عليه وسلم، او انت ممكن واحد شاف سيدنا علي ده قريب من النبي، ده بيلازم النبي. في بعض ممكن البعض مننا لما يشوف الموقف ده يعمل ايه؟ يقول ايه هو ليه دايما مع النبي، لازق في النبي، قريب من النبي. ممكن واحد يشيل منه او ما عملكش حاجه، بس ايه دايما مع النبي في صحبه النبي، النوازع البشريه. والبغض بقى اللي كان عند سيدنا بريده ايه؟ بغض ملوش علاقه بالدين، مش بغض في الله. هيبغض في الله ليه؟ ده سيدنا علي كل اعماله جيده طيبه في سبيل الله، انما ده البغض الشخصي الادمي الانساني اللي هو يتعلق بالطباع، طبايعنا، طباع الانسان. ممكن يبغض او يحب مش في سبيل الله، بس اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض ايه في الله. انا كنت عايز اقول لكم حاجه من شويه، ممكن نحن نقول ايه، طب يمكن كان بيبغض سيدنا علي مش بيحبه كده عشان منظره، عشان شكله. ما سيدنا علي كان حلو ولا ما كانش حلو؟ كان حلو، كان اسود. سيدنا علي كان يعني يميل للسمار، شديد الادمه. ما احنا ممكن واحد يبقى يقول سيدنا علي كان ابيض، لا، ده كان قريب من السمار جدا، وكان ضخم البطن، ضخم العينين، ثقيل العينين. ثقيل يعني جفنه نازل شويه، واسع العينين، واسع ضخم البطن، اسود، شديد الأدمة، شديد آدم، شديد الأدمة رضي الله عنه، كثير شعر البطن. من ساعات كان بيبقى ايه بطنه مكشوفه كده، ف يميل الى القصر اكثر من الطول. اللي يشوفه كده يقول قصير، ولكن اسنانه كانت مثل اللؤلؤ، لما يبتسم او يضحك كأن في لؤلؤ منور كده مرصوص جنب بعض. بس الملاحة دي حلاوة الإيمان ونور الإيمان، ده بقى إيه اللي يخلي الإنسان أول ما يشوف سيدنا علي يحبه في الله. وبعدين يا جماعة إحنا يعني البغض وكده، أنا ما قلتش إن سيدنا بريدة كان بيبغضه عشان يعني الهيئة، بس يا ترى أبغضه ليه أبغضه؟ مش عارف يعني، لحد دلوقتي مش عارف ليه أبغضه، بس أنا عارف إن هو أحبه في لحظة. طب مين تاني؟ قائد الخيالة، قائد الخيول، ما سيدنا معاوية طلع معاه عشان بيضغط علي رضي الله عنه. يا ده في ناس واخدين موقف من سيدنا علي. ممكن واحد من العديد يقول لك ايه، ما تكترش الموضوع ده عشان الشيعة يمكن يسمعوا الموضوع ده، يقول لك بس الصحابة يبقوا ايه. لا، ما انا زي ما قلت لك دي، زي ما قلت لك دي، في لحظة سيدنا بريدة بقى بيحب علي رضي الله عنه اكتر من اي حد تاني. انتهت خلاص، ما عادش بغض. والبغض ده ما كانش في الله، ما كانش بسبب الدين، يعني البغض الطبع. طبع زي ايه؟ زي موضوع الخوف. في خوف الطبع وخوف الدين. خوف الطبع الانسان يخاف من القتل، زي سيدنا موسى ما قال ايه، اني اخاف عن ايه، ان يقتلون. الخشيه، ربنا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم اذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. الخشيه دي مش الخشيه الشرعيه الايمانيه، لا، خشيه الطبع. لان النبي خاف للناس يقولوا تزوج محمد من حليله ابنه، ما زيد بن حارثه في قبل الاسلام كان يدعى زيد بن محمد، وكان العرب يقولوا اللي يتجوز زوجه ابنه ده من اكبر الكبائر. والنبي ربنا زوجه بزينب بنت جحش اللي كانت زوجة زيد ابنه بالتمني. يعني الموضوع ده واضح ان البعض مش عارف القصة، بس المقصود ايه، ان ربنا قال عن الناس وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. بعد منها بايتين ربنا قال على الانبياء الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون احدا الا الله. والآيات سورة أحزاب، ودي تقول لك إن القرآن من عند ربنا مش من عند محمد صلى الله عليه وسلم. الآيتين قريبين من بعض. آية تقول تخشى الناس والله حق أن تخشاه، والآية الثانية تقول إيه؟ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فإزاي تخشى الناس؟ وإزاي آية تقول إنه لا يخشى إلا من الله؟ الخشية الناس دي الخشية الجبلية، مالهاش علاقة بالإيمان. والآية الثانية ربنا قال عن الأنبياء الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله، يعني في تبليغ الرسالات في الدين المقصود يعني. فبرضو البغض، البغض ده في منه بغض الطبع، ده اللي حصل من سيدنا بريدة، وفي البغض في الله والحب في الله، ده موضوع تاني. طيب، سيدنا خالد رجع، سيدنا علي تقدم. لما تقدم وصل الى قبيلة اسمها همدان، قبيلة همدان. وصل لهم سيدنا علي، ومين اللي كمل معاه؟ سيدنا البراء كمل معاه، سيدنا بريدة كمل معاه، رجع وكمل. سيدنا عمرو بن شاس، سيدنا عمرو بن شاس بقى بيتكلم ان سيدنا علي لما تقدم يقول جفاني جفوة، جفاني جفوة، فلما رجعت شكوته في مجامع المدينة وفي مجالس المدينة. أي مجتمع في المدينة عمرو بن شاس قعد واشتكى سيدنا علي فيه، أي مجتمع وأي مجالس في المدينة شكى سيدنا علي. ليه؟ هقول لك ليه، يعني جيت فرصة الليلة ماشي، ما جيتش هنقولها مرة تانية. فده سيدنا عمرو بن شاس لحد ما النبي استدعاه، لما الكلام انتشر النبي استدعاه. فهنشوف عمرو بن شاس قال ايه للنبي والنبي قال له ايه، لان علاج حالات البغض اللي حصل بين الصحابة علاجها نشوف النبي ازاي عالجها. قال ايه عليه الصلاة والسلام والصحابة استجابوا ازاي؟ بس خلينا بس دلوقتي مع سيدنا علي. لما كمل راح لهمدان، راح لهمدان والصحابة دول معاه رضي الله عنه، فدعاهم إلى الإسلام فأبطأوا لما دعاهم إلى الإسلام. فصف الجيش، صفهم يعني رتب الجنود الذين كانوا معه رضي الله عنه وارضاه. وصلى الصبح، وقبل أن يبدأ القتال قرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي كان بعث لهم رسالة كتاب، رسالة كتاب. النبي يدعوهم إلى الله عز وجل ويبين لهم ماذا عليهم. النبي حيسب لهم إيه من الأرض اللي هم ساكنين فيها، وإيه اللي عليهم من الزكاة، زكاة الإبل والمشاة، وإيه اللي لهم، وإيه اللي عليهم، وإيه اللي لهم لما يخشوا بالإسلام. المقصود سيدنا علي قرأ الرسالة عليهم فأسلموا عن آخرهم. كل القبيلة بالحبة كانت هتبتدي المعركة، هتبتدي بعد دقائق. فأسلموا عن آخرهم لما سمعوا عرض النبي صلى الله عليه وسلم والطريقة اللي لهم اللي عليهم واللي لهم في الإسلام. أسلموا عن آخرهم. فكتب علي رضي الله عنه كتابا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بإسلام همدان. فلما وصلت الرسالة وقرأت على النبي صلى الله عليه وسلم خر ساجدا وقال السلام على همدان، السلام على همدان. وسيدنا علي كمل رايح اليمن، رايح اليمن. لما راح اليمن رضي الله عنه وارضاه ونزل، خلاص اهل اليمن دخلوا في الإسلام. كل المنطقه خلاص دانت بالاسلام تماما. فلما يروح اليمن هيبقى هو قاضي، هيحكم في المنازعات وقابض لإبل الصدقه. لما راح اليمن ونزل سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه، والنبي كان امره ان لو وصل اليمن يقضي بين الناس ويقبض الصدقه. فقال يا رسول الله كيف اقضي بين الناس ولا علم لي بالقضاء؟ فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفه على صدره وقال اللهم اجعله هاديا مهديا وعلمه القضاء. يقول فما قضيت بين اثنين وشككت ابدا. ما قضيت بين اثنين وشككت، اي حكم بيبقى متأكد. دي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. نزل سيدنا علي، هحكي لكم على قصتين كده بسرعة، قصتين بسرعة. اثناء وجوده في اليمن حصل ان ناس حفروا زبية للأسد، الزبية يعني حفرة، والحفرة بتاعت الأسد دي بتحفر في مكان عالي شوية، يعني مش مكان مل. المقصود ان ناس حفروا حفرة للأسد، وبعدين في يوم من الأيام جه الأسد، ناس عايزين يصطادوا أسد وجي عليهم الأسد. لما جه عليهم الأسد عملوا ايه؟ تدافعوا، اجري اجري أسد. فوقع أحدهم في الحفرة، من حفر للأسد حفرة، واحد وقع في الحفرة. لما وقع في الحفرة عمل ايه؟ امسك برجل اخيه، مسك في رجل واحد كده فاوقعه في الحفرة، وقع. واللي بيقع ده مسك في رجلين واحد فاوقعه في الحفرة، والثالث مسك في الرابع وقع في الحفرة. فهجم عليهم الأسد في الحفرة فجرحهم، وجاء رجل بسهم فقتل الأسد، قتل الأسد. وحملت قبيلة الرابع الأخير السلاح على قبيلة الأول، الأولاني اللي شد ده وده شد ده وده شد تاني. قالوا الأولاني ده السبب في قتل ابننا، خلاص هيحصل بينهم قتال. فسيدنا علي يقول لهم أتريدون أن تقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي؟ هتحاربوا بعض حرب والنبي حي؟ ثم النبي يحكم بينكم عليه الصلاة والسلام. قالوا نعم نحتكم إليه. قال إن شئتم، إن شئتم قضيت بينكم، فقد بعثني النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا. عادين الحكم، النبي بعثني احكم. قالوا اقض بيننا. قال اجمع الدية، اجمع الدية من قبيلة الأول الدية كاملة، من قبيلة الثاني نصفها، من قبيلة الثالث ثلثها، من قبيلة الرابع ربعها. ادوا الأولين ربع الدية، وادوا الثاني الثلث، وادوا الثالث النص، وادوا الأخير اعترضوا. في واحد خلي بالك اللي نزل أول واحد لما مسك رجلين هو قتل الثلاثة اللي جايين، ولا قتل هو السبب يعني، لما مسك في رجل الأولاني والتاني يعني، والتاني مسك في رجل المقصود يعني ان هو قضى بينهم، فاعترضوا او لا. نحتكم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعلا تحملوا القبيلتين راحوا واتقابلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في إما في المدينة أو في مكة في الطواف، وعرضوا عليه القضية، ثم عرضوا عليه قضاء علي، فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على هذا القضاء، ابتسم وأقره على هذا القضاء. في قضية تانية أعجب من دي، قضية تانية أعجب من دي، يعني النبي ابتسم جدا من الحكم سيدنا، وكان عجيب جدا، حكم عجيب جدا إن شاء الله سوف نذكره يعني فيما بعد إن شاء الله. المقصود أن سيدنا علي يعني لما النبي ضرب بيده على صدره وقال اللهم اجعله هاديا، إيه هاديا، اللهم علمه القضاء، دعوة النبي مستجابة عليه الصلاة والسلام. فما شك عليه بعد ذلك في قضاء قضاه بين اثنين، اي خصومة بين اثنين ما شكش فيها ابدا، واضح جدا الحق قدامه، واضح الحق مع مين والصالح مين. سيدنا علي كان فقيه وعالم رضي الله عنه وارضاه، مكث في اليمن رضي الله عنه وارضاه، وقبض الصدقات، اللي عنده ابل جاب له الصدقات، واللي عنده زكوات جاب له الزكوات، فمن ضمن الصدقات جابوا له ابل. الصحابة اللي كانوا معاه اشتكوا اليه كلل ابلهم، قالوا الابل بتاعتنا تعبت، ودي ابل الصدقة مشاعة للجميع، فاعطنا من ابل الصدقة نركب عليها. فرفع سيدنا علي قال لكم فيها سهم كما للمسلمين سهم، انتوا لكم جزء، فانت هتركب عليه شوية، ويعني حق كل المسلمين. فرفض سيدنا علي أن يركبوا على إبل الصدقة، ودي أوغارة صدر مين؟ بعض الصحابة، منهم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. يبقى عمرو بن شاس غلب على سيدنا علي إيه؟ في الطريق بعد سيدنا خالد ما رجع، سيدنا علي كمل، وهم في السكة رايحين لهمدان، عمرو بن شاس غضب من سيدنا علي، وفي اليمن غضب عليه ابو سعيد الخدري وعدد من الجيش، ليه؟ ما رضاش ان هم يركبوا ابل الصدقه. كمان جاءت اليه حلل، ملابس اكسيه من الزكاه، لان النبي صلى الله عليه وسلم خفف على اهل الجزيه، اهل الجزيه اللي ما كانش بيدفع دينار في السنه، نص دينار في كل نص، كان ممكن يدفع ايه؟ ملابس، يسموها معافر، معافر زي احنا نسميها الافرولات، عارفين العفريتة او حاجة زي كده، حاجة زي كده يعني. فممكن بدل ما يدفعوا الجزية، ولا بدل ما يدفعوا الجزية اللي ما عندوش دنانير ممكن يدفع ثياب، فجات له ثياب، بعض الصحابة طلبوا هذه الثياب، فرفض علي رضي الله عنه مرضاش، الا ان هي تروح المدينة والنبي وزعها، او النبي يرسل اليه اصنع فيها كذا كذا. خلاص خلصت سنة 9 لسه ما خلصتش. قبل ما تخلص بشوية صغيرين، سيدنا علي جاله خبر وهو في اليمن ان النبي طلع من المدينة عليه الصلاة والسلام لحجة الوداع، حجة الوداع، النبي طلع عشان يحج السنة دي، سيدنا علي في اليمن، فعرف التوقيت، فخرج خرج من اليمن وهو في الطريق في الميقات بتاع اليمن قال اللهم إني أهل بما أهل به نبيك صلى الله عليه وسلم. قال نوعية الإحرام بتاعي هي الإحرام بتاعت نبيك يا رب، من غير ما يعرف النبي أهل لإيه نوعية الإحرام. هل النبي خرج مفرد بالحج؟ هل النبي خرج قارن؟ هل النبي خرج متمتع؟ سيدنا علي ما يعرفش، وبما أنه ما يعرفش قال الإهلال بتاعي الإحرام بتاعي هو إحرام النبي صلى الله عليه وسلم. وخرج سيدنا علي وخد معاه بعض البدن، بعض الإبل اللي هو جايبها من اليمن دي بتاعته، وراح. كان النبي وصل عليه الصلاة والسلام مكة والصحابة وصلوا، وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة إن هم يفسخوا الحج إلى عمرة، يعني اللي جاي من النبي صلى الله عليه وسلم كان قارن وساق الهدي، والنبي قال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. لو كان يمكن أن الزمن يرجع تاني ما كنتش أنا سقت الهدي، كنت جيت بعمرة وتمتعت. فالنبي أمر الصحابة يفسخوا الحج يعملوا عمرة ويتحللوا، بس النبي ما تحللش أنه ساق الهدي. وكانت معاه فاطمة رضي الله عنها وأرضاها بنت النبي صلى الله عليه وسلم. جه سيدنا علي ودخل مش عارف هيتصرف ازاي، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ فالنبي يقول له بماذا أهلل؟ كيف قلت في إحرامك؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به نبيك صلى الله عليه وسلم. قال لا تحل، لا تحل. النبي أمر أنه يطوف ويسعى ولا يتحلل. والنبي سأله سقط الهدي؟ قال أنا. قال لا تتحلل. فسيدنا علي شايف ستنا فاطمة وقد حلت، طب ده ايه فاطمة حلت واكتحلت كمان يعني وتحللت، فغضب سيدنا علي ماذا؟ النبي قال لي ما تحلش، ومفكر ان ستنا فاطمة برضه هتبقى زي النبي صلى الله عليه وسلم ما تحلش، لا ده متحللة وعليها ثياب اخرى واثار الكحل. غضب سيدنا علي فكلمها فقالت اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما راح للنبي النبي قال له ان انا قلت يعني من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة. فهذا سيدنا علي وفضل لحد ما حج مع النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين الحج انتهى، النبي راجع المدينة عليه الصلاة والسلام، سيدنا علي يروح بين اليمن. فالنبي خرجه وقال له استقبل الجيش وقت بيه، اطلع للجيش وتعالى بيه. لا لا لا لا لا. فكان الجيش جاي، الجيش راجع بقى، وهم راجعين سيدنا علي استقبلهم في السقة في الطريق، فرآهم راكبين على الإبل، الإبل اللي هم طلبوها راكبين عليها، ورأى عليهم الحلل كمان، فأمرهم أن يخلعوا الحلل وأن ينزلوا عن الإبل. لما عمل كده وجدوا غضبوا عليه جدا، زي كده سيدنا علي بدأ دي غلظة، ده تضييق، ده كده حرج، ده فيه معاملة. وجي بيهم، لما جي بيهم حصل النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في مكان بين مكة وبين الإسماعيلية اسمه غدير خم، غدير خم. طبعا الجيش بيشتكوا، والكلام بقى انتشر في وسط الجيش غلظة. انا ما اعرفش طبعا ما حد في العصر، بس كاني مثلا ممكن اتخيل ايه حد يقول ايه هو في كده، هو في كده، هو ياخد مننا كل حاجه، طب كان ساب لنا حاجه، طب كان نزلنا من على الابل وساب لنا الاكسيه، طب كان خد مننا الاكسيه وسابنا ايه على الابل، ده دي غلظه، ده كده زياده، ده كده جفوه، ده كده غلظه. وانتشرت المقاله القيل والقال في الجيش، لحد ما النبي نزل في غدير خم وسمع الكلام من هنا ومن هنا. كان يوم 18 من شهر ذي الحجة والنبي راجع عليه الصلاة والسلام، النبي ما عادش في مكة كتير بعد انتهاء الحج. يوم 18 في غدير خم النبي أمسك بيد علي بن أبي طالب، قال ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا بلى، أن ربنا قال في القرآن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ألست أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال من كنت مولاه فعلي مولاه، من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم عاد من عاداه وانصر من والاه. قلت من الناس، وبعدين النبي قال لهم ايه؟ علي اخشى في ذات الله من ان يشكى، اخشى في ذات الله، قوي في دين الله، اخشى في ذات الله من ان يشكى. الناس بتشكي سيدنا علي، ده المقالة انتشرت، سيدنا علي خشن في ذات الله، قوي في دين الله، له تاريخ قديم من اول البعثة، من اول البعثة وهو له قدم صدق، له بلاء حسن في الاسلام. فالنبي رد له اعتبار عليه الصلاة والسلام، قال من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. النبي دعاه، اللهم انصر من والاه وعادي من عاداه. والنبي دعاه له تاني، بعض الصحابة سمعوا المقالة دي والبعض لم يسمعها، منهم مين؟ عمرو بن شاس ما سمعش النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم أبو سعيد الخدري. أبو سعيد الخدري والده سيدنا مالك بن سنان، عارفين سيدنا مالك في غزوة أحد اللي قال وعن يا سعد إني لأجد ريح الجنة، أنا شايف ريح الجنة دون أحد، قبل ودخل سيدنا مالك، دخل في القتال قاتل حتى قتل، فما عرفه أحد، محدش عارفه إلا أخته عرفته بعلامة في بنانه، ده شهيد رضي الله عنه. ابنه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وكان مقرب من النبي، يعني النبي يحبه جدا. لما رجعوا من الحج دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي سأله عن نفسه وأهله وولده حتى أحفاه في السؤال، أحفاه يعني سأله كتير قوي، أنت عامل إيه؟ أنت عامل إيه؟ وأهلك عاملين إيه؟ ولادك عاملين إيه؟ فلان وفلان وفلان، ده من معزته عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول فلما انتهى من مسألته قلت يا رسول الله أغلظ علينا علي وجفانا وأساء معنا، قدمت له شكاوى، إيه رأيكم بقى؟ ترى النبي قال له إيه؟ عليه الصلاة والسلام، هنا هنسيبها بقى دي، لا هنسيبها عشان نقولها مع عمرو بن شاس، لأن سيدنا عمرو بن شاس ما سابش مجتمع في المدينة إلا ما شكى سيدنا علي فيه، وما سابش مجلس في المدينة من المجالس إلا ما شكى سيدنا علي. فالنبي قال سيدنا أبو سعيد الخدري إيه؟ وقال لعمرو بن شاس إيه؟ وإزاي البغض ده خلاص انتهى في لحظة، يعني النبي اللي كان بيكلمه في لحظة خلاص البغض بيتلغى ويجي معاه حب. سيدنا عمرو بن شاس اشتكى النبي، اشتكى سيدنا علي للنبي صلى الله عليه وسلم، برضه في لحظه واحده الشكوى وقفت خلاص، ما عادش هيتكلم تاني، بل يبقى فيه حب. وهو ده يا جماعه درس لينا، درس لينا ان ما ينفعش ان يبقى فيه شكاوى، مثلا واحد فينا يشكي التاني في كل مجلس وفي كل حته غلط. وحتى لما يقال فلان يا راجل ده راجل قديم في الدعوة، مثلا ده راجل قديم في الالتزام، ده راجل التاريخ ده بقى له 20 سنة ملتزم، ده من أهل المساجد، لما يتقال له واحد كده والحاضر خلاص موضوع انتهى دلوقتي عشان نحل مشاكلنا كده، موضوع البغض ما هو أمر وارد، أمر وارد أن ممكن ما يعني لسبب معين ممكن ناخد موقف من بعض، بس لما نيجي نقول لبعض يا أخي راجل فلان ده، طب شوف تاريخه، طب شوف عمل إيه، طب افتكر له حاجات حلوة، طب افتكر له خلاص، يبقى في لحظة خلاص الموضوع ده انتهى، المشاعر اللي عندي الوحشة دي انتهت، في مشاعر حلوة وفي حب. وإلا إحنا بندرس السيرة عشان كده، نشوف المواقف اللي حصلت وكيف عالجها النبي صلى الله عليه وسلم وكيف انتهت في لحظة واحدة. أسأل الله أن يطهر قلوبنا وأن يرزقنا صفاء القلوب ونقاء النفوس. أسأل الله أن يجعلنا من المتحبين في جلاله. نسأل الله أن يرزقنا حلاوة الإيمان ولذة الإيمان وطعم الإيمان وصفاء الإيمان ونقاء الإيمان. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا إخوة متحابين على سرر متقابلين. أسأل الله عز وجل أن ينصر المسلمين في كل مكان وأن يمكن للمسلمين في كل مكان. آمين.